بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا تفسير ابن جزي وسورة الأعراف من الآية 65 وحتى الآية 84. أخاهم أي واحدا من قبيلتهم، وهو معطوف على نوحا، وهودا بدل منه أو عطف بيان، وكذلك أخاهم صالحا وما بعده، وهو مثله حيث وقع. هنا يتحدث عن الإعراب. وابن جزي يعني هو كتاب على سبيل الاختصار، لكنه يعطيك إلماحات مهمة، منها يعني نبذ طيبة في الإعراب. الملأ الذين كفروا قيد هنا بالكفر، لأن في الملأ من قوم هود من آمن، وهو مرثد ابن سعد بخلاف قوم نوح، فإنهم لم يكن فيهم مؤمن، فأطلق لفظ الملأ. أمين يحتمل أن يريد أمانته على الوحي، أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق. خلفاء من بعد قوم نوح أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا وزادكم في الخلق بسطة، كانوا عظام الأجسام، كان أقصرهم 60 ذراعا وأطولهم 100 ذراع. ألا الله نعمه حيث وقع، يعني حيث ما يأتي ذكر الآلان مقصود بها النعم. أجئتنا لنعبد الله وحده، استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته، ولذلك قال لهم هود قد وقع عليكم، أي حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها، يعني الأصنام، أي تجادلونني في عبادة مسميات أسماء، ففي الكلام حذف. وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم، جعلتم لها أسماء، فدل ذلك على أنها محدثة، فلا يصح أن تكون آلهة أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة، فقولكم باطل. فالجدال على القول الأول في عبادتها، وعلى القول الثاني في تسميتها آلهة. والمراد بالأسماء على القول الأول المسمى، وعلى القول الثاني التسمية. دابر ذكر في الأنعام، طبعا هذا من مميزات ابن جزي علينا عليه رحمة الله، إذا شيء تقدم يحيل إليه، وله سلف في الطمري وغيره. لعلنا نقرأ الآيات من 64، الآية 65 حتى 72، ثم نقرأ ما بعدها. وإلى عاد أخاهم هودا، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يبعث كل نبي من قومه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أفلا تتقون، أي تعبدون الله فتجعلون وقاية بينكم وبين عذاب الله تعالى. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. عياذا بالله، تجد أهل السوء يردون على أولياء الله تعالى بخفة العقل، والحقيقة أن خفة العقل في ترك ما أمر الله به. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا الإنسان حينما يرد عليه، عليه أن يرد بالحسنى. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ينبغي على الإنسان أن يسير في حياته مبلغا رسالات الله تعالى. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. جميع الأنبياء وجميع أهل الدعوة يبينون للناس نعم الله لأن الإنسان حينما يستذكر نعم الله يدفعه ذلك إلى العمل بأداء شكرها. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ينبغي على الإنسان أن يتبع الحق لا أنه يكون على ما مضى عليه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ربنا جل جلاله لا يعبد إلا بما شرعه. فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي انتظروا عذاب الله. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. كل لحظة أيها الإخوة نعيشها فهي من رحمة الله تعالى. ولما أنجى الله من أنجى فبرحمة الله تعالى. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من كل شر. الآيات من الآية 73 وحتى الآية 84 بينة من ربكم. قال ابن جزي أي آية ظاهرة وهي الناقة وأضيفت إلى الله تشريفا لها ولأنه خلقها من غير فحل. فربنا جل جلاله هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يخرجها لهم من صخرة وعاهدوه أن يؤمنوا به. إن فعل ذلك فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون. ثم نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون. هذه حقيقة آية يعني آية ملزمة للإيمان. ولكن أهل السوء دائما يخالفون أمر الله. لكم آية أي معجزة تدل على صحة نبوة صالح. والمجرور في موضع الحال من آية لأنه لو تأخر لكان صفة. ولا تمسوها بسوء أي لا تضروها ولا تطردوها. وبوأكم في الأرض كانت أرضهم بين الحجاز والشام وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال لهم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. وحقيقة هذا يعني الحديث حديث عظيم في أن الإنسان ينبغي أن يجانب أهل الكفر والضلال. تتخذون من سهولها قصورا أي تبنون قصورا في الأرض البسيطة. وتنحتون الجبال بيوتا أي تنجزون بيوتا في الجبال. وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء. وانتصب بيوتا على الحال وهو كقولك خط هذا الثوب قميصا لمن آمن منهم بدل من للذين استضعفون. إنا بالذي آمنتم به كافرون إنما لم يقولوا بما أرسل به كما قال الآخر لئلا يكون اعترافا برسالته. فعقروا الناقة نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر. وهذا حقيقة باب خطير جدا. أنت حينما تكون في قوم عصاة وتسكت عن معصيتهم الرجفة الصيحة حيث وقعت وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا منها جاثمين حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون. فتولى عنهم الآية يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقر الناقة قبل نزول العذاب بهم لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم أو يكون ذلك بعد أن هلكوا وهو ظاهر الآية. وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم إذ قال لقومه العامل في إذ أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من لوطا ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم ومن الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس. وما كان جواب قومه الآية، أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله. أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن الفاحشة. من الغابرين، أي من الهالكين. أيها الفتى، ما معنى من الغابرين؟ أحسنت. دائما حينما تحضر مجلس العلم اجعل حضورك حضور تحصيل وانتباه واحتسب الأجر. وقيل من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا، أو من الباقين من أترابها. يقال غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي، وإنما قال من الغابرين بجمع المذكر تغليبا للرجال الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، يعني الحجارة، أصيب بها من كان منهم خارجا عن بلادهم، وقلبت البلاد بمن كان فيها. نسأل الله العافية والسلامة. انتهى كلام ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وإن شاء الله أجره لم ينتهي ولن يتوقف بإذن الله. فربنا الكريم الرحيم الذي يجزل أهل العلم الذين خطوا بمدادهم هذا العلم فبقي نافعا ينتفع الناس منه جيلا إلى جيل. ونحن سنقرأ الآيات، عسى الله أن يكتب لنا ولكم الحسنات. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهذا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء من قومهم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه سنة الأنبياء جميعا أنهم يدعون إلى توحيد الله تعالى. قد جاءتكم بينة من ربكم، جميع الأنبياء ربنا جل جلاله قد جعل معهم من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. هذه ناقة الله لكم آية، وهنا يعني نسبتها إلى الله تعالى نسبة تشريف وتكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقها من غير أم. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هنا حذرهم من وقوع المخالفة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. على الإنسان حينما يستذكر الأمم البائدة يحمد ربه أن الله سبحانه وتعالى قد جعله حيا حتى هذا اليوم. وحينما يسير الإنسان في الأرض ويجلس في البيوت فعليه أن يستذكر هذه النعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وهذا كل الذنوب هو استكبار عن أمر الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمن. هناك من آمن به. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، عياذا بالله. فعقروا الناقة، أي قتلوا الناقة، وجاء هنا بالجمع مع العلم أن القاتل هو واحد وهو قدار بن سالف. والعرب تقول أشأم رجل على قومه قدار بن سالف. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وأنت أيها المسلم عليك أن تستحضر هذا المعنى، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هل نصحت لأهل بيتك؟ هل نصحت للمجمع الذي أنت فيه؟ هل نصحت مع الآخرين؟ هل نصحت للأمة؟ وقد توفر لك ما توفر. ثم قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هكذا الأنبياء دعوا إلى طاعة الله ونهوا عن المعاصي. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، عياذا بالله. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. دائما أهل السوء يدفعون أهل الخير، ولكن السعيد من صبر واحتسب وأدى حق الله تعالى. ومن أوذي في الله وصبر على ما أوذي رفعه الله تعالى. والقاعدة لا تغبط أحدا لم يبتل بهذا الشأن. والقاعدة لا ينال العبد منزلته عند الله إلا بالابتلاء. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الإنسان يطالع عاقبة المجرمين حتى يعتبر وحتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه. نسأل الله تعالى أن لا يبتلينا وأن لا يعذبنا، وأن يدفع الله عنا وعنكم وعن أمة الإسلام السوء والشر. اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المصلحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.